السلام عليكم. يسألون عن ظهور بعض زينة المرأة في صور مواقع التواصل كنقش الحناء. يا إخواني، الفتنة أنواع، في من تفتن بشكلها ووجهها وجسدها وزينتها ولباسها وشعرها، وأيضا زخرفة الحناء الذي تضعه. والله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني حتى هذه الزينة لا تظهر. فينبغي علينا أن نحرص أشد الحرص.